ما هي الفوائد التي يجب على المرأة أن تكون ملمة بها وخاصة طالبة العلم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمسألة الفوائد الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقل رب زدني علما. ويعجبني وعسى الله أن يوفقنا لذلك ما جاء عن عبد الله بن المبارك، وقد قيل له: إلى متى تكتب الحديث؟ يعني قد أصبح كبيرا وهو حريص على كتابة الحديث. فقال: لعل الفائدة التي تنجيني لم أكتبها بعد. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: وقد سئل إلى متى يكتب الحديث، أي متى المحدث يكتب الحديث، فقال: إلى أن يموت. وقد كان كثير من النساء الصالحات كن مرجعا للأمة، مثل عائشة أم المؤمنين، وهكذا أم سلمة وهي بعدها في العلم، ومثل عمرة، نعم، بنت عبد الرحمن، ومثل حفصة بنت سيرين. ولا يزال كثير من النساء على خير إلى زمننا هذا. نعم، ينبغي أن يبدأ بالأهم فالأهم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وذكر بقية الحديث. وفي الحديث الذي هو صالح للحجية بمجموع طرقه: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ويشمل أيضا النساء، فإن الأصل هو عموم التشريع. فإن كانت طالبة علم وهي بالغة تهتم بما أوجب الله عليها من معرفة الطهارة وأحكام الحيض والنفاس، وهكذا أيضا الصلاة وما يجب عليها من حقوق الزوج، هذا إذا كانت بالغة. أما إذا كانت صغيرة فننصحها أن تبدأ بحفظ القرآن، فإن حفظ القرآن، نعم، ماذا في الصغر يرتسم في الذهن، وينبغي أن تنظم وقتها. فيعجبني ما أسمعه: ومن رام العلا سهر الليالي. والناس أحوج في هذه الأيام ما يكون إلى المرأة الصالحة العالمة التي ينفع الله بها الإسلام والمسلمين، فإن الناس والمجتمع الإسلامي أوتي من قبل المرأة، فأعداء الإسلام زينوا للمرأة باسم الحرية وباسم التطور ودعوات السفور والتبرج، زينوا لها أن تفسد نفسها، نعم، وأن تصبح مبتذلة لا قيمة لها، والإسلام يريد لها العفة والكرامة، وأن تكون سيدة البيت. تكون سيدة البيت، نعم، فإن بعض النسوة بحمد الله تعتبر سيدة بيتها، زوجها يأتي بما يسر الله له ويضعه بين يديها، وكذلك أيضا أبناؤها يعتبرونها ربة البيت، وهكذا أيضا بقية النساء. أي نعم، المرأة الصالحة. ومن ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم، فإنها تسرك إذا نظرت إليها، وتحفظك في عرضك إذا غبت عنها. فأمر مهم أن نتفقه في دين الله، وأن يكون البدء بالعقيدة وبما نحتاج إليه من اللغة العربية من استقامة اللسان. وأنصح إخواننا الرجال وأخواتنا النساء ألا يراكم على نفسه الدروس، وماذا فستخلط عليه معلوماته. وأنني أحمد الله سبحانه وتعالى، فمنهج النسوة التي يدرسنه على أحسن ما يرام في العقيدة، في اللغة العربية، في المصطلح، في الفقه الإسلامي. ماذا بعد هذا؟ نعمة من الله سبحانه وتعالى. وكما أنه يجب عليها أن تهتم بطلب العلم، فإنني أنصح أسرتها سواء كانت مزوجة أم غير مزوجة أن يساعدوها على ذلك. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم، في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، متفق عليه من حديث ابن عمر. وفي الصحيحين أيضا عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحفها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فأمر مهم أن يجعل الرجل لأهله وقتا. وأقول إنها تعتبر سعادة، تكوين الأسر الصالحة تعتبر سعادة. أيما سعادة؟ بل سعادة ليس لها نظير. أي نعم، فرب بيت يشقى في وجود شاب فيه منحرف أو شابة منحرفة أو امرأة منحرفة أو رجل منحرف، نعم يشقى وينقص عليهم حياتهم. فأمر مهم أن نكون ماذا؟ أسرا صالحة. بعد هذا أيضا المسؤولية العظيمة على كواهل الرجال، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن لها تقيمه كسرته، وإن تركته لم يدل به عوج. وأمر مهم لطالب العلم سواء كان ذكرا أو أنثى أن يبتعد عن المشاكل، فهو لا يستطيع أن يحصل العلم وقلبه مملوء بالمشاكل، وأن يبتعد أيضا عن حب الدنيا، أي نعم، وأن يزهد فيها. وأيضا نعمة من الله علينا جميعا إذ يسر لنا هذا المكان، علينا جميعا دراسة للرجال ودراسة للنساء، حتى ولو حصل بعض التضييق فأنصح النساء بالصبر، وسيجعل الله بعد عسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فماذا؟ ربما يحصل بعض التضييق، فإياك أن تعيري زوجك بالفقر أو بقلة ذات اليد، فبل يجب أن تشجعيه وأن تصبريه إذا وجدت منه جزعاً أو خجلاً من قبله، وأن تصبري. نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله. فتصبري، ما تقولي يا ليت، أي نعم، بلغني عن بعض النسوة أنها تقول يا ليت إن أبا عبد الرحمن ما يأتيه ولا ريال من أجل كل يرجع إلى بيته. لا، أنا أنصح نصيحة لله عز وجل أن تصبري وتحتسبي. ماذا في بيتك يا أمة الله؟ تسمعين آلات الله والطرب، وربما تعكفين على التلفزيون في بيتك، تفسد يعني أولادك. فأمر مهم أن نصبر، وأنصح إخواننا الرجال وأخواتنا النساء بدراسة شيء من سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما حصل له من المتاعب والمشاق والجوع، فربما لا يوجد في بيته ما يطعم الضيف، كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه، وربما يربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفقر يساعد على طلب العلم، والترف، نعم الترف صحيح أنه ماذا؟ يشغل عن طلب العلم، وأيضا ما يكون بالشخص قدرة واستعداد ووقت للنوم ووقت الخروج ووقت المزاح ووقت للقيل والقال أصحاب الترف، لكن الذي عنده ماذا؟ لم يكن لديه من الجدة ما يفسد نفسه، كما أنا هكذا يقال: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. نعم، وأنصح المرأة أن تشعر بالقيومية، أي للرجل ما تتحكم فيه، ما تتحكم فيه. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافن نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فمع أنه يجب على المرأة أو على الرجل أن يشعر أن امرأته غريبة وتبعته من بلد بعيدة، فواجب عليه أن يحسن إليها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نعم خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وماذا؟ ويحثنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النساء أو على الإحسان إلى النساء مهلا يا أنجشا بالقوارير، يشبه المرأة أو رويدا يا أنجشا بالقوارير، يشبه المرأة بالزجاجة إذا انكسر قلبها ربما لا يعود. فمعنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول. ويعجبني أيضا ما جاء عن أبي ذر وقد رفعت امرأته صوتها عليه قال: لن تعدوا قدركن. فيشير إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل به عوج. فأمر مهم أن نتعاون جميعا على الخير، وأن يشجع بعضنا بعضا. والمرأة إذا رأت من زوجها فتور تشجعه نعم وتحرص على مساعدته على الخير، وهو إذا رأى من امرأته فتورا أيضا كذلك. ينبغي أن نتعاون على الخير، والله المستعان. فحاصل الإجابة أن النساء يختلفن في المعلومات، فمن كانت لديها معلومات فننصحها بماذا؟ بكثرة القراءة، بحيث لا تتخلط عليها معلوماتها في مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم. وإنني أحمد الله فقد وجدت معلومات طيبة، وأرجو بعد أيام أن تكون مهيئات إن شاء الله للتأليف والدعوة إلى الله. ترجع أحداكن إلى بلدها وتدعو إلى الله وتكون عونا لزوجها، تكفيه مؤونة دعوة النساء، والله المستعان.